يصلي ويصوم وآخر حياته ذبح لغير الله ومات على ذلك، ما هو حكمه؟ ذبح لغير الله ما حكمه؟ تاب ولا ما تاب؟ لا، يصلي ويصوم آخر حياته مات ذبح لغير الله ومات، ما حكمه؟ ما ثمرت هذا السؤال، نشوف ماذا هو جزاك. ما ثمرت هذا السؤال، أنا سأقول لك أمره إلى الله ونعمه الله، فقد يكون معذورا وقد يكون غير معذور، لكن السائل اسمح لي السائل هذا السؤال ماذا يريد أن يبني على الجواب عليه؟ الجواب عليه ماذا يريد أن يبني؟ حادثة وقعت شيخ يا أخي، حادثة بل حوادث، لكن ماذا يبني على هذا السؤال؟ مثلا هل يريد أن يقول أنا أكفره؟ لا. هل يريد أن يقول أنا لا أصلي عليه؟ ماذا يريد من هذا السؤال؟ طيب هل يصلي عليه أن نقول عليه كافر مثلا؟ ما دام كان يصلي فتصلي عليه وهو ذبح آخر كلام الحين يا شيخ.